أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. فعلم الدين هو الميزان الشرعي الذي يزن به الإنسان الأعمال والأفعال والأقوال والاعتقادات. إذن توزن بماذا؟ بالميزان الشرعي وليس بالهوى. وقد قال سيدنا علي رضي الله عنه: ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. ولكن الرجال يعرفون بالحق، يعني الحجة هي بالدليل الشرعي. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ليس قال فلان وفلان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. كلكم يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحجة هي بالشرع، كما قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. والشكر الواجب لله تعالى هو استعمال نعمه بطاعته. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالشكر الواجب أن تستعمل نعمه في طاعته، فتتعلم علم الدين وتطبق ما تعلمته، هذا شكر واجب. والله غني عن شكرك فإن الله غني عن العالمين. فإن الله غني عن العالمين. Donc le remerciement obligatoire à Dieu, c'est d'utiliser les bienfaits qu'il nous a accordés dans l'obéissance, c'est-à-dire dans le fait d'accomplir les devoirs et d'éviter les interdits. Donc il faut apprendre et appliquer. Apprendre et appliquer ce qu'on a appris comme science de la religion. Et la science de la religion permet de peser les actes, les paroles et les croyances. Est-ce qu'elles sont conformes à la loi de Dieu ou non ? الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الإنسان لم يخلق عبث، ليس كما يقول الجهال أن الإنسان له الحرية يعتقد ما يعتقد ما شاء ويقول ما شاء. هذا غير صحيح. الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية في سورة الذاريات تبين حكمة، ما الحكمة من خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ليأمرهم الله سبحانه وتعالى بعبادته، وهو غني عن عبادته. فإن الله غني عن العالمين. ففرض علينا نتعلم ونطبق ما أمر الله، ولا نقول بمقالة الجهال أن الإنسان حر أن يعبد ويفعل ما شاء. في الإسلام يعني الله قال: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هناك حدود الله وضعها، يعني وهي أنه لا يفعل الحرام ويؤدي الواجبات. حدود وضعها الله سبحانه وتعالى. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فليس كما يقول جهال أن الإنسان له حرية الديانة أو الأفعال. لا، الإسلام الحرية عند تقف عند الحرام. أنت حر تأكل ما تريد إذا كان حلال. أنت حر تفعل ما تشاء إذا كان حلال. هكذا في الإسلام. والله سبحانه وتعالى قال: أفحكم الجاهلية يبغون فمن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. احنا هذا حكم الله، هو في الحكم الوضعي يقول لك إذا عملت كذا عندك أخطية كذا، إذا عديت الضوء الأحمر عندك كذا، حكم ما وضعه البشر يقول عندهم هم لا، ليس لك الحرية تفعل ما تشاء، إذا فعلت كذا عندك حدود، حكم هذا وضعه البشر. فما بالك حكم الله؟ فحكم الله قبل كل شيء. فليس كما يقول الجهال أنه الإسلام يبيح الحرام والمعاصي، لا. الله قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. معناها الإسلام فرض، والذي يقول عكس ذلك هذا ليس مسلم، ولو عنده لحية ولو اسمه عربي ولو يعيش في بلاد عربية ولو كان رئيس أو وزير، حكم الشرع ينطبق على أي إنسان إذا كان بالغ عاقل. سمع بدعوة الإسلام هذا يسمى مكلف في الشرع، بالغ عاقل سمع بدعوة الإسلام ينطبق عليه الأحكام الدينية. في القبر تسأل عن هذا، القبر الله قال يعني أنه حكاية عن الإنسان الخاسر يقول: ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. الكافر يقول: ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. في الخبر عندما يأتي الملكان لا تسأل هل كنت وزير أم كنت عندك مال كثير، تسأل عن عملك وعن اعتقادك. فالإنسان يحضر جواب، يحاسب نفسه، حاسبوا، قال سيدنا عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلا الأب ولا الأهل ولا الأولاد ينفع في القبر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما معنى قلب سليم؟ يعني سليم من الشرك ومن الكفر، هذا معناه، هذا معناه قلب سليم، سليم من الشرك والكفر بأنواعه. وإلا لا ينفع غير هذا. إذا إنسان كان كافر ويعين الناس وكذا، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. آية واضحة، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا ينفع. بلاش إيمان لا ينفع شيء، بلاش إسلام بلا إسلام لا ينفع. العمل في الدنيا لا ينفع في الآخرة بدون إسلام. إن الدين عند الله الإسلام. Donc, on a dit la sagesse que Dieu a créé les humains, c'est dit dans le Coran, pour que Dieu leur ordonne de l'adorer. Et il n'a pas besoin de leur adoration car il n'a besoin de rien et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Mais Dieu leur a ordonné l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le remerciement obligatoire à Dieu, c'est d'accomplir les devoirs, d'éviter les interdits. Et Dieu donc a imposé des devoirs, il a interdit des choses. Donc il n'est pas permis de dire, comme certains ignorants, que on peut croire ce qu'on veut, ou que l'islam permet de croire ce qu'on veut, ou qu'on peut faire ce qu'on veut. Dans l'islam, il y a des devoirs. Et il y a des interdits. Et le premier devoir, c'est la foi. Sans la foi, il n'y a aucune récompense dans l'au-delà. La ayah qu'on a citée, qui signifie « Les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête ?» Il n'y a rien sans la foi. Donc au-delà, il n'y a pas de récompense. Donc celui qui meurt sur la mécréance. Donc qui va être gagnant? Celui qui meurt sur la foi. Donc sans la foi, même s'il aide des gens, il n'y a pas de récompense dans l'au-delà. لكن كما نعلم الله هو هدى بعض الناس وأضل بعض الناس فنعمة أن الإنسان جعله الله من جملة الذين هداهم الله نعمة الإسلام نعمة الإنسان يعني الله يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا خيرا يفقهه في الدين هذه نعمة الله فهو يفعل ما يشاء يهدي ويضل سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من شاء من عباده معناها المشيئة راجعة لله وما تشاءون إلا إن يشاء الله رب العالمين هذا موضوع مهم يعني أنه الإنسان يفهم أنه كل شيء تحت مشيئة الله وليس الله تحت مشيئة العبد بل العبد تحت مشيئة الله رأينا هذا الموضوع بدليل قوله تعالى حكاية عن موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء نحن لا نعترض على الله لكن لابد نؤمن بهذا أنه يضل ويهدي فالذي يعني أضله الله وظهر عندنا أنه ضال نحن لابد نعتبره ضال بالحكم الشرعي وإن مات على ذلك لا يجوز نترحم عليه ونستغفر له ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم نحن لابد نحكم بالشرع واجب علينا نحكم بالشرع فرض نحكم بشرع الله لأن الله جعلنا مكلفين أعطانا العقل ليس كالبهائم البهائم هي العميق والحيوانات هذه الله لم يعطيها العقل فليست مكلفة والله قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الله تعالى جعل الكافر أخص من البهائم لأنه لا يؤمن لأنه كافر ما معنى لا يؤمن يعني ليس مسلم لأنه المؤمن هو المسلم والذي ليس مسلم هو ليس مؤمن كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان فهما كالظهر مع البطن لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان فهما كالظهر مع البطن متلازمان المؤمن هو المسلم والمسلم هو المؤمن المؤمن كما نعلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذه أركان الإيمان هذه أساس الدين بلا هذا الإنسان يكون خاسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إيمان مقدم على كل هذا إلا الذين آمنوا بعد جاء وعملوا الصالحات يعني الصالحات لا تنفع بدون إيمان إذا بدون هذا يكون خاسر يوم القيامة وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور حياة الدنيا متاع الغرور لحظات قصيرة بالنسبة للآخرة الدنيا بالنسبة للآخرة قليل متاع قليل الذي غره طول الأمل هذا يعني عليه أن يتدارك أمره كما قال العلماء الدنيا ساعة فاجعلها طاعة والنفس طماعة علمها القناعة يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل والقبر صندوق العمل هذه حقيقة الدنيا هذه هي الحقيقة الإنسان لا ينسى هذه الحقيقة ويتذكر هذه الحقيقة وقال عليه الصلاة والسلام أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم ذكرا لها أكثرهم استعدادا لها أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم ذكرا لها أكثرهم استعدادا فلهذا عليه الإنسان يتذكر لأنه عندما يتذكر يستعد أكثر أنه إذا جاء سيدنا عزرائيل ملك الموت يعني الإنسان هنا ليس له أن يغير الموعد وإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون Donc on a dit Dieu guide qui veut et égare qui il veut c'est-à-dire certains Dieu a voulu qu'ils soient égarés d'autres guidés et la volonté de l'être humain est sous la volonté de Dieu c'est pas la volonté de Dieu sous la volonté de l'être humain donc ça c'est faux la volonté de l'être humain vous ne voulez que ce que Dieu veut le Seigneur des mondes il égare certains il guide certains autres et il n'a pas de compte à rendre subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha il fait ce qu'il veut donc l'intelligent il se prépare et le gagnant c'est celui qui croit et qui fait les actes de vertu mais sans la foi il n'y a pas de récompense et donc la foi c'est donc avoir la foi c'est d'être musulman c'est inséparable comme il a dit Abu Hanifa il n'y a pas de foi sans islam ni d'islam sans foi Le musulman, le croyant et le musulman, c'est inséparable. Et la foi dans le hadith, c'est que tu crois en Dieu, en ses livres, en ses anges, en ses prophètes, en le jour dernier, que tu crois que Dieu a prédestiné le bien et le mal. إذن الذي لم يتعلم فهو يعني لا شيء الذي لم يتعلم فهو ضائع تائه يميل عقل ريح الذي لم يتعلم هو لا شيء في ناس تظن أنها على الإسلام هي ليست على الإسلام لجهلها والجهل ليس عذر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كثير الناس لجهلهم يعينون الناس على الحرام والله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر كما ذكر الإمام النووي كما دلت عليه هذه الآية الرضا بالكفر كفر الذي يرضى الكفر بغيره أو يعينه على ذلك يكفر الذي يأخذ كافر الكنيسة مثال يكفر هذا رضاء وإعانة على الكفر إذا يأخذ إنسان واحد شسرة ما فعل إذا فعل حرام إذا يأخذ إنسان في يقتل المسلم ماذا فعل نقول فعل معصية فأشد من كل هذه المعاصي من السرقة من القتل ما هو الكفر والشرك الناس يعني يقول لك إذا بش يقتل واحد لا هذا لا ما نحملوش لا أحمله إلى هذا المكان يقول لك هذه إعانة هذه يفهمها أما شي حمل يعمل الكفر يقول لك هذك ماشي هو يعبد دينه هذا لجهله وقلة فهمه لأنه أنت لم تحمل هذا لأنه سيقتل إنسان ظلما لأنه حرام قتل الظلم قتل المسلم ظلما حرام فالكفر أشد من هذا أشد الذنوب إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون إذا يحمله لفعل الكفر هو يكفر، لأنه الكافر كل ما يفعل حرام يحاسب يكتب عليه. بعض الناس يقول كي هذا كدينه، أي كل ما يفعل كفر سيزداد كفرا. أليس الله قال ويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة؟ مشرك هو يتحاسب عن الزكاة، لماذا؟ لأنه فرض عليه أن يسلم في الدنيا ويؤدي الزكاة. المشرك يسأل حتى عن الزكاة وعن الصلاة. أليس الله قال إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. أنها كفار وسئلوا عن الصلاة وعن إطعام المسكين، معناها الكافر يسأل عن الصلاة وعن الزنا وعن شرب الخمر وعن الصيام، لماذا؟ لأنه فرض عليه في الدنيا أن يسلم ويؤدي الواجبات. فرأي يعني نرى أنه الجهل مصيبة. الجاهل يظن يقول لك هو هاو فيها خنزير في نعتها الجاري هذا قاوي، عندما نشرح يقول إيه صحيح أنا نعاون فيه في الحرام. في الأول هو غافل، كثير الناس يفعلون هذا لجهلهم، والجهل ليس عذرا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ثم الكافر ولو كان كافر كل ما قال كفر يزداد كفرا. أليس الله قال عن فرعون فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعني حاسبه الله سبحانه وتعالى وعاقبه على الآخرة والأولى. ما هي الآخرة الأولى؟ معناها المرة الأولى قال ما علمت لكم من إله غيري، معناها هو كان كافرا ثم قال أنا ربكم الأعلى، معناها تحاسب على الأولى والثانية مع أنه هو كان كافر وزاد كفرا. فهذا دليل. بعض الناس يظن أنه كافر أي معليش هو يقول لك دينه، فأنت تعينه على قول كفر ولو تعينه على قول تعرفه هو كافر تقول له ما دينك؟ هذا كفر، لأنه تعرفه سيقول أنا نصراني أو تعرفه سيقول أنا بوذي. كل ما يقول أنا نصراني أو بوذي هذه كلمة كفرية، لأن يعني الله قال إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لقد كفر الذين قالوا الله ثالث ثلاثة. فيه دين صحيح للإسلام هو بالعقل فقط، الإسلام هو الدين الحق، لأن الدين الإسلامي الدين الوحيد هو بالنص القرآني الدين الصحيح الوحيد بالعقل، الدين الوحيد اللي هو يوفق العقل هو الإسلام. كل الأديان الأخرى يقولوا الله صنم أو يقولوا الله بشر، يقولوا الله بقرة أو نار أو شيء يعني ضوء يسكن السماء، هذا كله مخالف العقل. الدين الإسلامي يقول الله ليس كمثله شيء، موجود بلا مكان ولا زمان، خالق السماء والعرش موجود قبلها ليس كمثله شيء، لا يوصف بالكمية ولا بالمقدار، لا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف، خالق المكان والزمان لا يحتاج إلى المكان إلى الزمان. يعني لا يوجد دين يقول هذا إلا الإسلام، والعقيدة الوحيدة اللي توافق العقل السليم هي هذه. فالدين الوحيد الصحيح هو الإسلام بالعقل، كل الأديان الأخرى أديان باطلة بالعقل، بالعقل السليم من غير دليل من القرآن، دليل عقلي فقط. الإسلام هو الدين الوحيد صحيح، من الدين الوحيد يقول الله موجود بلا مكان ولا زمان، خالق السماء والعرش والكرسي هو الإسلام. فبالطبع إنسان عنده لحية ويقول ربي يسكن السماء هذا مش مسلم، لأن اللحية ما تجعلش الإنسان مسلم، عباية ولحية ما تجعلش الإنسان مسلم، إلا العقيدة اللي تجعله مسلم، لأنه يعتقد ربي يسكن السماء هذا دين الكفار يهود ونصارى وغيرهم يقولوا هذا. الله خالق السماء، الدين الإسلامي الحق مش بالكلام بس، دين الإسلام الحق الله خالق السماء والعرش والكرسي غني عنها، هو موجود قبلها وبعد أن خلقها ما زال كما كان لا يتبدل ولا يتغير، سبحان اللي غير وما يتغير، سبحان الذي يغير ولا يتغير، هو الدين الحق. فاللي يعين الكافر على كفره هذا يكفر، ليس له عذر. إن كان مال ما فيش عذر يحب يربح مال، هذا ليس عذر لوقوف الحرام. كثير الناس يقول لك هي الخدمة، هي الخدمة يوم القيامة مش تنفعك في الحرام في الكفر. ما فيش آية تقول لك إذا تفعل تخدم معليش تعمل الكفر والحرام. الآية الوحيدة اللي فيها استثناء هي قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أكره بالقتل، أجمع العلماء معناه أكره بالقتل أو نحو مما يؤدي إلى الموت، يعني مش يقتلوه، قالوا له كما عمار بن ياسر قالوا كل كلمة كفرية هذه وإلا نقتلك، فقالها وهو يكرهها لأنهم لا يعلمون ما في قلبه وقلبه مطمئن بالإيمان لابد من هذا، هنا لا يكفر. هذه الحالة الاستثنائية الوحيدة في الإكراه. أما إنسان كما بعض الناس لقاه يعمل تاكسي يهز الناس للكنيسة وكذا، هذا في يوم القيامة ما ينفعوش المال، هذا هذا ليس بمسلم ولو هو عربي. في ناس يعني للمال فين تهب يهز، المهم أعطيه المال، يبيع دينه ويتسمى هذا لعرض من الدنيا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ليس عذر يوم القيامة، قلت لا أنا حبيت المال اللي يعطيني هذا المال، هل سينفع في النار؟ لا ينفع. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. أليس كثير ما آمنوش لأجل السلطان؟ هرقل عرف أن الرسول وقت بعث له رسالة عرف أن الرسول رسول، لكن ما آمنش لأجل الحكم اللي هو فيه. فرعون كذلك تكبر لأجل أنه في الحكم، فناس فقعوا في الكفر لماذا؟ لأجل المال. قالوا كيف شعتيني مال نهزه؟ قالت المال لأنا نحتاج المال، هذا هذا لا ينفعه، لخاف الله لا يفعل الحرام. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اللي متعلمش يعني ضائع تائه لا شيء. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد تعلم علم الدين، قل طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة، أي من النوافل، أي من النوافل خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. 1000 ركعة بلاش علم انت ضائع تائه تميل مع كل ريح. الذي وقع في هذا بالطبع كيفاش يصلح نفسه؟ بالشهادتين. إذا إنسان كان وقع في الكفر والضلال حب يتوب، كيفاش يفعل؟ مش بالقول استغفر الله، لا تنفع استغفر الله، لابد يتشهد قل لا إله إلا الله محمد رسول الله متبرئ من الكفر، وبعد يستغفر ما شاء، وبعد يستغفر ما شاء. إذن للأسف بعض الناس يقعون في هذا حبا للدنيا، وكل هذا لا ينفعهم يوم القيامة، لأنه الإنسان مأمور بعبادة الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليأمرهم بعبادته. أما لو شاء الله، لو شاء ربك لآمن من في السماوات كلهم جميعا، لو شاء لجعلهم كل مسلمين، لكن الله هدى بعضا وأضل بعضا. علشان قولوا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، قولوا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن الله هو يهدي ويضل. فالذي أراد الله بخير سهل له يعني سبب أنه مش يسمع كلمة الحق، مش يتدارك حتى يتدارك أمره. كل مال الدنيا لا ينفعك في القبر، فرعون كان عنده همان وكذا، هل نفعهم هذا؟ كان عنده مال لا يملكه الآن، دولة لا تملكه، هل نفعهم؟ لا، لم ينفعهم. فالإنسان المال متاعه لا قلش أنا عندي هاو كنت معبي، مش يجي كيجيه ملك قلوا أنا كنت معبي، ينفعوش أنا، قلوش أنا وزير وأنا رئيس، أنا دكتور، أنا نخدم موظف في شركة كبيرة، هذا مش ينفع قدام الملائكة ملكة العذاب، لا ينفع هذا، لا ينفع. التكبر لا ينفع، تكبر عن قبول الحق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. يعني الدنيا وزخرفة الدنيا والمال والبنون زينة كل حياة الدنيا، الله يعطيها للكافر المسلم. بعض الناس يشوفوا إنسان عنده المال ومسهلة والبلاد عندها المال ومسهلة والصناعة وكذا يظن أن الله يحبه، يقول الله يحب الكافر، هذا كفر، لأن الله قال في القرآن الكريم فإن الله لا يحب الكافرين، فإن الله لا يحب الكافرين، لو أحبه لرزقهم الإيمان. الدنيا الله يعطيها لمن يحب ومن لا يحب، هكذا في الحديث، يعطيها للمسلم والكافر. أما الآخرة والإيمان هذا يرزقه الله لمن أحبه، يعني دليل أن الله يحب فلان أنه يرزقه الإيمان، وليس أمور الدنيا، فأمور الدنيا يرزقها الله لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، الذي أراد الله به خير يجعله يسمع علم الدين ويقبل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Donc on a dit celui pour qui Allah veut le bien lui facilite, qu'il apprend, qu'il pratique, ça c'est le bon signe. Celui pour qui Allah veut le bien guide vers l'islam, vers la pratique. Mais le fait que Dieu, le prophète nous explique que Dieu donne la richesse de cette vie à celui qui l'agrée, celui qui n'agrée pas. La richesse de cette vie, Dieu la donne aux musulmans, aux mécréants. Donc le fait que Dieu facilite à une personne ou à une région ou à des gens la richesse matérielle, les plantations, etc., c'est pas un signe que Dieu agrée cette personne. Parce que Dieu accorde cela à celui qui l'agrée, celui qui n'agrée pas. Donc le mécréant, c'est dit dans le Coran que Dieu n'agrée pas le mécréant. Donc le fait qu'il a une richesse matérielle, il n'est pas permis de dire que Dieu l'agrée. Parce que Dieu n'agrée pas le mécréant. Le signe que Dieu agrée une personne, c'est qu'il lui donne la foi, l'islam. Donc on a dit, et les gens ignorants, ils tombent dans l'égarement, et l'ignorance n'est pas une excuse. L'ignorance n'est pas une excuse. Ils vont aider au péché. Et dans l'islam, aider au péché, c'est un péché. Comme c'est dit dans le Coran, « وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ » Ne vous entraidez pas pour le péché et l'injustice. Aider au péché, c'est un péché. Donc il y a des gens, par exemple, si on prend un exemple, si on donne un exemple à des gens, on leur dit, si quelqu'un il va voler, si tu l'emmènes pour voler, est-ce que tu vas l'emmener? Il va dire non, parce que c'est sûr que je vais aider au péché. Quelqu'un il veut tuer un musulman, tu dis emmène-moi. Même si par exemple tu travailles taxi, tu dis emmène-moi, moi je vais tuer ton père, je vais tuer un tel, après un tel c'est ton frère. Ou un musulman, ton voisin. La plupart des gens vont dire non, je ne vais pas l'emmener. Pour l'argent, il va faire un péché. Donc voler ou tuer injustement, ça c'est des péchés. Maintenant, quelqu'un qui va faire la mécréance, il va dire que tu as un fils, qu'il est trois, ou etc., ou que c'est une statue. S'il va faire ça, ça c'est plus grave que tuer. Le plus grave des péchés, c'est la mécréance. Et Allah nous apprend les mécréants, c'est les pires des créatures, pires que les animaux. Parce que les animaux, ils ne vont pas en enfer. Ils ne sont pas mécréants. Donc le fait de l'emmener aussi, c'est un péché. Mais sauf que ce péché-là, il fait sortir de l'islam. Si on l'explique comme ça, les gens, ils comprennent. Ils disent, ah oui, c'est vrai. Mais au début, ils ne voient pas. Je dis, ah moi, je l'emmène dans son lieu et lui, il pratique sa religion. Mais dans l'islam, le mécréant, à chaque fois qu'il fait un péché, c'est noté. C'est dit dans le Coran que les mécréants vont rendre des comptes sur la zakat, sur la prière. Parce que dans l'islam, c'est un devoir de devenir musulman et de pratiquer, de faire le jeûne, etc. Donc il va rendre des comptes sur les péchés. À chaque fois qu'il fait un péché, même s'il est mécréant, il n'est pas musulman, ça, c'est noté comme péché. Et chaque fois qu'il va dire la mécréance, chaque fois qu'il va dire qu'il est mécréant, qu'il n'est pas musulman, c'est une mécréance en plus. Donc le fait de lui poser des questions, sachant qu'il va dire la mécréance, on va l'aider à la mécréance. Et donc, Coran, il est cité que Pharaon, il a dit, je ne connais pas pour vous un autre Dieu que moi. Et après 40 ans, il a dit, je suis votre Dieu suprême. C'est dit dans la ayah surat al-Nazi'at que Allah dit, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. C'est-à-dire, il rendait compte, il va te châtier pour les deux fois. Alors que la première fois qu'il l'a dit, il est déjà mécréant. Et puis, il a répété, ça veut dire ça augmente ton mécréance. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'il est déjà mécréant, il te dit, ah, mais c'est sa religion. Et bien, regardez, Pharaon, il est déjà mécréant. Il a dit, je ne connais pas. C'est dit dans le Coran, il a dit, je ne connais pas pour vous un autre Dieu que moi. Et après, 40 ans après, il a dit, je suis votre Dieu, le suprême. Donc, c'est dit dans le Sourate An-Nazi'at, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. C'est-à-dire qu'il va être châtié, il va rendre des comptes sur les deux fois. Alors qu'il est déjà mécréant. Donc le fait d'aider un mécréant sur la mécréance, c'est une mécréance. Il y a des gens, pour l'argent, ils emmènent quelqu'un dans des lieux où il va dire qu'il devient un fils, etc. Pour l'argent. Je te dis oui, parce que je veux l'argent qu'il me donne. Beaucoup, c'est comme ça. Et pourquoi ils font ça? Et beaucoup, ils sont devenus mécréants pour le pouvoir aussi, pour l'argent. Ils sont restés mécréants. Héraclius, il savait que le prophète, il est prophète, mais il ne voulait pas devenir musulman parce qu'il ne voulait pas perdre son pouvoir. Beaucoup de mécréants de Quraysh, ils ne voulaient pas perdre leur statut de dignitaire, etc., de Quraysh. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas se convertir. Pharaon aussi. Il ne voulait pas, parce qu'il ne voulait pas perdre le pouvoir, etc. Et donc c'est pareil, ces gens-là, ils tombent dans la mécréance parce que pour un peu d'argent. Pour un peu d'argent. Donc c'est pareil, que ce soit des milliards en peu d'argent, c'est pas utile dans la tombe. Donc il y en a qui te disent, ah oui, mais c'est le travail. Mais dans l'islam, tu es jugé de la vie depuis que tu es vivant jusqu'à la mort. Le prophète, il a dit, Rufa al-Qalam an thalath. Il a cité, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Quand est-ce que c'est pas noté sur toi quand tu dors? Il n'a pas dit quand tu travailles jusqu'à ce que tu arrêtes de travailler. Rasoul m'a dit, je ne vais pas te dire que tu es en train de travailler. Il a dit, je ne vais pas te dire que tu es en train de travailler. Quand tu es en train de travailler, tu es en train de travailler. Quand tu travailles, tu ne travailles pas, c'est noté le péché. C'est quand tu dors, ce n'est pas noté. Donc tu travailles, tu ne travailles pas, c'est noté. Donc, il y en a, ils vendent la religion pour la vie d'ici-bas. Et bien sûr, ce n'est pas utile pour eux. Pharaon et Haman, son ministre, il avait de l'or qu'un État ne possède pas. Ce n'est pas été utile. C'est des milliards qui représentent des tonnes d'or. Ça n'a pas été utile que dire un petit salaire. Que des gens, ils vendent la religion pour un petit salaire. C'est des milliards, n'est pas utile que dire un petit salaire. Donc c'est des gens perdants en réalité. Ils ne sont pas intelligents. Parce que l'intelligent, il pense à ce qui dure. Donc bien sûr, celui qui aide ou approuve la mécréance, c'est de la mécréance. Comment il se corrige? Quelqu'un il veut se repentir par les deux témoignages. C'est pas en disant astaghfirullah, il faut qu'il se convertisse pour de vrai. C'est pas utile qu'il dise astaghfirullah, ou il faut qu'il prononce les deux témoignages. Il y a des gens qui disent, ah, j'ai arrêté tout ça, mais il faut qu'il se convertisse de nouveau pour de vrai. Ça, c'est unanime. Donc, comme on a montré, ce qui est l'explication de Nawawi. Il faut qu'il se devienne musulman de nouveau parce qu'il a approuvé la mécréance ou il a aidé la mécréance. Et on a dit, l'islam, c'est la seule vraie religion. Donc, même selon la raison, sans preuve du Coran, selon la raison, l'islam c'est la seule vraie religion. Parce que l'islam est la seule religion qui dit la vérité sur Dieu. Toutes les autres religions, ils disent que Dieu est une vache, une statue, un vieillard qui habite le ciel, une lumière, ou un homme, ou un arbre, ou le feu, ou un astre. Alors que l'islam dit Dieu, le créateur du monde, n'a pas de forme, ni de couleur, ni de quantité. Car celui qui a une forme, une couleur, une quantité et une localisation a besoin de qui lui est donné cette forme, cette couleur, cette quantité, cette localisation. Celui qui a besoin n'est pas Dieu. vu le Créateur de toutes choses, de nos pensées, de nos actes, notre mouvement, notre mobilité, du bien et du mal, il fait ce qu'il veut, tout lui appartient, il n'a pas de compte à rendre. Il existe avant les ciels, la terre, avant les endroits, on ne dit pas où, ni quand, ni comment à son sujet. On dit Dieu existe sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. Donc l'islam est la seule vraie religion juste avec la raison. Donc celui qui suit autre que l'islam n'est pas excusé. Et celui aussi qui croit comme les mécréants, même s'il a une barbe, et les gens ils ont une barbe, ils ont une gueule là-bas, mais ils croient que Dieu c'est un vieillard qui habite le ciel. C'est pas des musulmans. Donc même s'il connaît tout le Coran, celui qui croit que Dieu habite le ciel, c'est un mécréant. C'est lui qui a créé le ciel, il existe avant le ciel. Celui qui habite quelque chose, il a une forme, une couleur, une quantité, une localisation. Et Dieu n'a besoin de rien. Celui qui a une quantité a besoin de qui lui a donné cela. Donc Dieu, on dit qu'il est sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. Allah mawjoud bila kayf wala makan wala zaman. Donc ça, c'est la croyance de tous les prophètes, de Adam jusqu'à Muhammad. رأينا نحن رأينا في الجمعة يعني درس يعني في المرة السابقة كيف الإمام الرازي فخر الدين الرازي يشرح في آية الرحمن على العرش استوى وقال معناها قهر يعني قال ليس معناها الجلوس والاستقرار بل الله منزع عن المكان بل لها معنى يليق بالله سبحانه وتعالى والعلماء بيّنوا أنه معناها حفظ وأبقى ثم قال الرازي رأينا ماذا قال قال اعتقاد أن الله خلق كل شيء ولأنه لا يوصف بالمكان هو دين موسى وسائر الأنبياء كل الأنبياء وأما نسبة المكان إلى الله دين فرعون دين فرعون وسائر إخوانه قال من الكفرة هكذا قال الإمام الرازي لأنه فرعون هو الذي موسى وصف الله بأنه خالق وفرعون قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى قال الرازي فخر الدين الرازي قال فعلمنا أنه نسبة المكان إلى الله هذا دين فرعون وإخوانه من الكفرة وهو الصحيح في ناس يعني قدموا إن شاء الله قد من فضلكم يعني الله يبارك فيكم قدموا الله يبارك فيكم الشهر رسول دواغي الله يبارك فيكم الله يرحم والدينا والديكم قدموا الله يبارك فيكم إذن قلنا لأنه فرعون هو نسب إلى الله المكان فهذا الرازي قال أنه هذا عقيدة فرعون بعض الناس إذن يعتقد مثل فرعون ويظن بأنفسه المسلمين أنه يظن بهذا بأنفسه المسلمين لا ينفعهم الظن كما رأينا وشرحنا عدة مرات أن الإنسان يظن بنفسه على طريق الحق ما ينفعش هم ليعبدوا البقر يعتقدوا أنهم على الحق ليعبد البقر هو ظن نفسه على الحق فنيته هذه ظنه أنه على الحق لا ينفع أليس الله سبحانه وتعالى قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يعني نية الخير ونية أنه يظن بنفسه على الحق هذا لا ينفع إذا كان عقيدته تخالف العقل السليم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يعني العقل شاهد للشرع فإذا إنسان اعتقد اعتقاد مخالف للعقل السليم هذا لا ينفعه وإذا ندم بعد الموت لا ينفع الندامة بعد الموت الندامة تنفع في الحياة أما بعد الموت لا ينفع donc on a dit que la personne, le fait qu'elle pense qu'elle est sur la vérité ne suffit pas. Et les gens, ils pensent qu'ils sont sur la vérité. Les gens qui adorent des vaches, ils croient, eux, ils croient qu'ils sont sur la vérité. Mais cette croyance, leur pensée, leur croyance qu'ils sont sur la vérité ne les sauve pas pour autant. Allah dit dans le Coran, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ صُنْعَ. C'est-à-dire, dans ce cas, Allah nous apprend que les gens, ils sont égarés, mais eux, ils pensent faire le bien. Ils sont égarés, ils pensent faire le bien. Penser faire le bien ne suffit pas, évidemment. Les gens, ils pensent sur, ils sont sur la vérité, mais ils croient une mauvaise croyance. Ils attribuent à Dieu la localisation, l'habitation du ciel, c'est de la, et ça, c'est de la mécréance. Donc, on a vu la dernière fois, en expliquant, en regardant dans le tafsir de Fakhruddin al-Razi, pour l'explication de la ayah al-Rahman al-Arsh istawa. Donc, Razi, il a expliqué longuement que istawa, c'est pas s'asseoir, s'établir, parce que Dieu est exempt, il n'est pas concerné par l'endroit ni la localisation. Il n'a pas besoin des créatures, il est le créateur du trône et de toutes les créatures, il n'en a pas besoin. Et les savants nous ont expliqué istawa, ici ça veut dire dominer, maintenir en existence, préserver. Donc dans cette explication, Raz, il explique que, il cite la parole, enfin ce qui s'est passé entre Moussa et Pharaon, et comment Moussa il a expliqué dans ses réponses, c'est à Moussa que Allah est le créateur. Donc il a dit, la croyance que Dieu est le créateur de toutes choses et qui n'est pas attribué ni qualifié de l'endroit, on ne lui attribue pas l'endroit, c'est, il a dit ça, c'est la religion de Moussa et tous ses frères prophètes. Et Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a pensé que Dieu habite le ciel. Donc Razi, qu'est-ce qu'il a dit? Fakhruddin Razi, il a dit, donc, croire que Dieu il est dans un endroit et qu'il habite le ciel, c'est la religion de Pharaon et de ses frères mécréants. C'est la religion de Pharaon et ses frères mécréants. Malheureusement, il y a des gens qui croient ça, donc ils ont la croyance de Pharaon, donc ils sont mécréants comme Pharaon. Et le fait qu'ils pensent qu'ils sont sans la vérité ne les sauve pas pour autant, parce que Allah dit dans le Coran, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. Certes, dans la création des cieux, de la terre et dans le changement du jour et de la nuit, il y a des preuves pour ceux qui sont dotés de raison. Quand on raisonne correctement, bien sûr, celui qui a un endroit ou une localisation, c'est forcément une créature qui a besoin de qui lui attribue cet endroit et cette localisation. Celui qui a besoin, il n'est pas Dieu. Le besoin contredit la divinité. Donc, et ça nous montre que la raison est une preuve dans la religion. C'est une preuve. C'est-à-dire tout ce qui est dans la religion ne contredit pas la raison saine. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. C'est-à-dire, ils ont dit, si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَزَقْنَا عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً لِكُلِّ دَاءٍ. اللَّهُمَّ آتِ نُفُوسَنَا تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. avancez encore إن شاء الله pour la place derrière. بارك الله فيك.